ما دام هذا امر الله فافعل ما امرك به الله سبحانه وتعالى. هذه التربية التي ينبغي ان يتربى عليها ابناؤنا. ايه معنى الامتثال لامر الله؟ حتى لو كان في ذبح، حتى لو كان في ذبح. اليوم الواحد من الابناء او كثير من الابناء مقابل طلبات مالية او غيرها من مشتهيات الدنيا يعق اباه ويعصى ربه. ينسى ولا تقل له ما اف ولا تنهرهما. امر الله عز وجل بطاعة الوالدين وبر الوالدين، وألا يرفع الصوت وألا يجهر بالقول ولو بكلمة اف. والولد مقابل متطلبات الدنيا او رؤية نفسه يكسر هذا الامر الرباني ويخالف امر الله سبحانه وتعالى. عشان بتقرأ المقولة يا ابا تفعل ما تؤمر وانت مش واخد بالك منها، فاكر انها كلمة قالها واحد. لا، هذا هو الامتثال اخوانا الذي ينبغي ان نتربى عليه ونربي عليه ابنائنا. ستجدني ان شاء الله من الصابرين. قلنا هذه فيها الاستعانة بالله عز وجل، لم يقل ستجدني من الصابرين او ساصبر، فالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وكل الامر اليه واستثنى وقال ان شاء الله ستجدني ان شاء الله على ما ابتلاني به من الذبح من الصابرين. هذا ما وقفنا عنده بالامس. قال الله سبحانه وتعالى فلما أسلم. انتبهوا، درس اليوم غاية في الأهمية. فلما أسلم يعني استسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام في حقيقته. عايز تعرف انت مسلم ولا مش مسلم، انت مسلم بحق وبجد ولا مسلم اي كلام، افهم الآية دي. شوف عند اوامر ربنا سبحانه وتعالى انت بتستسلم، مالكش اختيار، ما عندكش كبوة، ما عندكش عناد، ما عندكش منازعات، بتسلم لله. هذا هو الاسلام، وهذه عظمة الإسلام وعظمة الإيمان. طمأنينة الرضا وراء كل ما تعارف عليه بنو الإنسان. أب رزق الولد واقتل ولدك والولد يستسلم، عظمة. أي والله هي دي عظمة الإيمان. شوف واحد يتعالى على كل شيء، كل الهواجس، كل العادات، كل الأعراف، كل التقاليد. لا شك أن الدنيا كلها تنكرت لإبراهيم. إزاي تقتل ابنك؟ إزاي؟ فين العقل؟ يقف كل شيء أمام أمر الله سبحانه وتعالى. يمضي الرجل ويكب ولده على جبين، بيقتل، بيذبح. فلما أسلما وتله للجبين، استسلم لأمر الله وأطاعاه وانقاد له، أسلم نفسه لله، والآخر أسلم ولده لله. فلما أسلم وتله، ما معنى تله؟ يعني صارعه، دفعه. إذا ألقيت شيء يبقى تله، تله من يدك يعني ادفعه ارميه. وتله للجبين يعني رماه على وشه. الجبين احنا عندنا اخواني جبينان، ادي واحد وادي واحد، واللي ما بينهم اسمه الجبهة، يبقى جبين جبهة جبين، الجبين الايمن والجبين الايسر، وما بينهم اسمها ايه؟ الجبهة، اللي بتوادي فيها الناس تنظر ايه. فلما اسلموا وتلوا جميعا حطوا عليه على جنب الوجه كده، وهذه صورة الذبح، طبعا الذبيحة وتزرع صبغها، هذا الصبغ اللي هو ده، وده الجبين. فبتعوز خلاص تنزلها تطلح، نزلها خالص لتحت. في الاول تلاقي البهيمة رافعة راسها كده، لما تعوز تذبح خلاص عشان تشد الرقبة تروح منزل ايه؟ الجبين اللي هو ده، الجزء ده لغاية تحت. لكن لو الصبغ هو اللي محطوط كده ما تعرفش تذبح. لكن بتعوز تذبح بتشد للآخر فتخلي الجبين يلمس الأرض، يعني خلاص شد رب زي بشد الكبش كده عشان يذبح. شيخ بقول لكم إن الفرج بيأتي لمن صبر إلى النهاية، مش خلاص ولده رماه والسكين لا، لغاية لما خلاص امتثل وتله للجبين ووضع السكين يأتي فرج الله عز وجل. لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد تعذيب العباد بالابتلاء، إنما يريد هذا النقاء، هذه العظمة، عظمة الاستعلاء على كل شيء. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم. الجواب أولا هو الآية بتقول فلما أسلم وتله للجبين، فين الجواب؟ يقول لما فلان فعل كذا حصل كذا، مش كده؟ هنا فلما أسلم وتله للجبين حصل إيه؟ فين الجواب؟ فين جواب الجملة دي؟ اللي هو إيه يا عم الشيخ المحزوف؟ تقدر تقول لي تتوقع؟ قول عبد الرحيم. ها؟ لا، وبدأ في الذبح يبقى لسه ما قلتش الجواب برضه، يبقى لما أسلم وبدأ في الذبح حصل إيه برضه؟ أنت فاهم قصدي؟ يعني وبدأ في الذبح ده مش جواب، ده لسه معطوف على الشرط. ايه جواب الشرط دوت؟ لما اسلم حصل ايه؟ واحد بيقول اللي بعد اللي بعد اللي بعد اللي بعد بعديها وفديناه بذبح عظيم، بس في حرف عطف، كان يقول فلما اسلم وتلاه الجبين فديناه بذبح عظيم، لكن ده قال وفديناه بذبح عظيم. طيب هنا وناديناه اي ابراهيم، يا ترى تصلح ان تكون هذه الجواب فلما اسلم وتله للجبين ناديناه اي ابراهيم؟ وقال لك الواو دي تكون زائده، ولكن لغه هذا شيء ركيك غير صحيح، فبعد ان ذكره انكره. طيب اللي بعدها ها فلما اسلم وتله للجبين وفديناه بذبح عظيم، نفس الكلام. كان يا اخواني زي ما قال اخونا عبد الرحيم ان في محذوف، حصل امر عظيم ونجح ابراهيم، نجح ابراهيم بذلك في الابتلاء فحصل فتح عظيم وناديناه، ولم يذكر هذا الامر العظيم لعظمته اللي هي لحظه النجاح بقى. لحظه النجاح ابتلاء واختبار، الفترة اللي بين الاختبار وبين النتيجة، نتيجة من امتثل وعمل. تفضل. حصل ايه برضه؟ ما هو تم ما كان من الاختبار، حصل ايه؟ ما هو ده الجواب احسن. تم، فلما استمع تلاه الجبين تم الاختبار وناديناه. تفضل يا عم احمد. ممكن اذا انت عايز توافق اخاك وتقول ان فيه محذوف هنا مقدر انه لما اسلم وتله، كان هذا هو الايه؟ هو المراد. طيب قلنا ان ابراهيم عليه السلام لما بدا يمتثل هذا الامر لا شك انه عرض له ما يمنعه، وذكر في الاثار إن عرض له الشيطان وعرض لامرأته وعرض لولده، وهذا متوقع، شياطين الإنس والجن ما يسموه حد، ها؟ ولكن في كل مرة الانتصار، الانتصار على النفس. إبراهيم عليه السلام وإسماعيل قد أدي المطلوب، قد أسلم، حقق الأمر، حقق التكليف، لم يكن باقيا إلا أن يذبح إسماعيل، وهذا أمر في ميزان الله عز وجل لا يعني شيئا. الله عز وجل لا يريد أن يذبح إسماعيل ولا أن يراق دم إسماعيل، إنما أراد هذا الإسلام، هذا الإسلام. فكثير يا إخواني من أوامر رب سبحانه وتعالى والابتلاءات لاختبارك، المشقة مش هتحصل والأمر ده لن يكون، ولكنه الابتلاء. بعدما وضع أو وضع إبراهيم وإسماعيل في هذا الميزان روحهما خلاص لروح، بعد هذا كله ما حصل الذبح، الابتلاء قد تم، الامتحان قد وقع والنتيجة قد ظهرت وغاية هذا الابتلاء قد تحققت، لم يعد إلا الألم البدني يتألم لم يعد إلا الدم المسفوح الجسد الذبيح. والله لا يريد أن يعذب عباده بهذا الابتلاء، ولا يريد دماءهم ولا أجسادهم في شيء. يا أخواني، متى خلصنا لله واستعددنا لأداء التكاليف بكليتنا فقد حققنا التكليف. هي دي المرادة، هي دي المرادة. فامتثال كل الأوامر الشرعية من رب العالمين المقصود الوصول لهذه النقطة، إن العبد مستسلم لأمر الله، مسلم مسلم. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا، يعني حصل المقصود من الرؤيا حين أضجعت ولدك. طيب ماذا رأى إبراهيم في المنام؟ إني أرى في المنام إيه؟ أني أذبح. هل رأى أنه ذبحه ولا رأى أنه شرع في الذبح؟ يعني اللي شافه إبراهيم في المنام في الرؤية، شاف أنه ذبح ولده قطع عنقه، ولا شاف أنه بدأ يذبح وما حصلش الذبح؟ اللي فاهم حد سيد بل الأقوى، أنت فاهم إيه؟ ذبح ولده، انه ذبح. طب رب العزيز، رب العزيز ماشي، يبقى هو شاف انه ذبح ولده. ربنا سبحانه وتعالى قال قد صدقت الرؤيا، يعني حصل تصديق رؤياك. المحذوف هنا بقى المحذوف اللي الاخر يتكلم بيه، ان هو في جمله محذوف. انا بسالك، هو شاف في رؤيا ايه؟ انت ليه خايف انه سؤال صعب وسؤال سهل؟ يعني شاف ان رقبته اتقطعت كده وانفصلت والدم سال، ده اللي شافه؟ ولا شاف انه بدا الذبح وما حصلش الذبح؟ يا عمي انت قول لي انت فاهم ايه بس، سيبك من انه ذبح. طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول وناديناه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. يعني ايه صدقت رؤيا فلان؟ صدقت رؤيا يعني مش هينفذ، انه حصل اللي هو شافه، هو شاف انه قطع رقبته كما قال السيد ومن وافقه، مش كده؟ طب ما هو ما قطعش رقبته، يبقى حصل تصديق الرؤيا او حصل تصديق الرؤيا؟ تفهمين عايز اقول ايه، او الامام الشوكاني عايز اقول ايه؟ ها نقرا كلامه. لما ارجعه للذبح نودي من الجبل يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، وجعله مصدقا بمجرد العزم وان لم يذبحه، لانه قد اتى بما امكنه، والمطلوب استسلامهما لامر الله وقد فعل. وفي اول الجمله قال عزمت، قد صدقت الرؤيا يعني عزمت على الاتيان بما رايته. وصل كلام الشوكاني؟ يبقى اذا الامام الشوكاني يقول انه عزم على الاتيان، مع انه صدقت، عزمت على الاتيان بما رايته. ليه؟ قال جعله مصدقا بمجرد العزم، انه عزم خلاص وهيذبح، مش كده؟ جعله بذلك مصدقا وان لم يذبح. ليه؟ قال ان هذا ما امكنه، ولم يتمكن بعد ذلك من الذبح، حيل بينه وبين الذبح، حيل بينه وبين الذبح. يبقى فعل ولا ما فعلش؟ فمن عزم على الامر فكانما فعل، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فاذا حال بينه وبين هذا الفعل الذي نواه حائل فيسمى انه ايه؟ انه فعل. الله، جميل جميل. ما هو الرؤية هنا بالنسبة لنا امر شرعي، لان رؤية الانبياء شرع ودين وحق، مش كده؟ فده امر شرعي، ده امر شرعي عزم عليه ابراهيم عليه السلام ولم يتحقق هذا المعزوم عليه، حيل بينه وبينه. والله عز وجل يقول لو صدقت رؤيا، حصل خلاص، حصل، لانه حصل بمجرد الايه؟ بمجرد العزم. كلام رائع من الشوكاني. اذا يا اخواني نياتنا ابلغ من اعمالنا. اصدق الله وابدأ في الاعمال، بدأت في العمل، وحيل بينك وبين هذا العمل بامر قدري لا دخل لك فيه. دي لها دخل في ابراهيم عليه السلام؟ ما لي دخل، هو اللي عليه خلاص هيعمل العمل اهو، هيمتثل الامر. حيل بينه وبين ذلك العمل بامر بقدر الله سبحانه وتعالى. قيل جعل على عنق اسماعيل كصفيحة تمنع من الذبح، قيل السكين امتنع من الذبح، كل ده ما يهمناش. المهم في النهاية ان حيل بينه وبين الذبح بامر ايه؟ قدري. هل يؤجر؟ لا، ده مش يؤجر، ده يكتب له العمل كأنه عمل عمله باجره الكامل. فاوعى تحزن على امر قدري حال بينك وبين فعل الفعل، لانك مأجور والمراد هو الاجر. واضح؟ وهذا ابن السخرج من كلمة قد صدقت الرؤيا. فاللي احنا فاهمينه هو اللي فاهم القصيد، انه شاف انه بيذبح ولده. طب هو ما ذبحش، ولكنه حصل منه العزم على الذبح، فهو الذبح جعلهما سواء، وجعل هذا هو تصديق الرؤيا. وقال القرطبي رحمه الله، قال اهل السنة ان نفس الذبح لم يقع، ولو وقع لم يتصور فعله، ولهذا قالوا هذا من باب النسخ قبل الفعل. باب النسخ قبل الفعل، يعني نسخ الذبح قبل ان يقع ايه؟ فعل الذبح. لانه لو حصل الفراغ من امتثال الامر بالذبح ما تحقق الفداء، ما كانش يبقى الفداء اسمه فداء. فداء ليه؟ ما هو فداء يعني ده بدل ده، مش كده؟ بدل ما تذبح اسماعيل اذبح هذا الكبش. طب اللي كان مأمور به في الرؤيا ذبح مين؟ ذبح اسماعيل. قال لك نسخ، نسخ وامر بذبح الكبش، فصارت السنة باقية بذبح الكباش في ذلك الوقت. قال فكان هذا من باب النسخ قبل الفعل، لانه لو حصل الفراغ من امتثال الامر بالذبح ما تحقق في ذلك. قال ومعنى صدقت الرؤيا يعني فعلت ما امكنك ثم امتنعت لما منعناك، هذا اصح ما قيل في هذا الباب. خلاص. وقال بعضهم كان كلما قطع جزءا التأم، وقيل ضرب على عنق صفيحة نحاس، وقيل كل هذا الكلام. اخواني يحتاج الى دليل، يحتاج الى دليل ولا دليل، وان كان من الاسرائيليات فدينا ذكرناها لا صدقنا ولا كذبنا. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. يا اخواني في نقطة هنا مهمة، الله عظيم لا يصلح ان تدخر وسعا ولا جهدا عن ربك سبحانه وتعالى، لازم تجيب اخرك لله، ودي عبادة الله حق عبادته. لا يبقى في نفسك شيء تكنه عن الله او يعز عن امر الله او تحتفظ به دون الله حتى لو كان ولدا. ينبغي ان يبذل كل شيء له حتى لو كان هواك، ينبغي ان ينحر لله، انحر هواك لله حتى لو كانت نفسك وحياتك. هو ده الدرس العظيم في هذه الايات، هذا هو الدرس العظيم في هذه الايات. حتى اذا لم يبق الا اللحم والدم خلاص هذا ينوب عنه ذبح، ذبح من دم ولحم. يبذل الله هذه النفوس الطيبة التي اسلمت وادت ما امرت به، يبديها بهذا الذبح العظيم. انا كذلك نجزي المحسنين، وهي دي اللي احنا عايزينها، عشان ما حدش يقول هذا ابراهيم عليه السلام. لا، الكلام ده لكل من احسن في عبادته وقصده وتوجهه الى الله. الكلام ده مش خاص بابراهيم. ان كا الكا بمعنى مثل، ان مثل ذلك، مثل هذا الذي حصل لابراهيم من الفداء، يفدى كل من بذل لله عز وجل، يفدى كل من بذل، من بذل لله عز وجل. الله اكبر. ده الواحد يبذل وهو ما مش خايف، يبذل وهو متأكد ان الفداء عظيم وان البديل عظيم وان الله سبحانه وتعالى اكرم الاكرمين وان الله سبحانه وتعالى لا يريد هذه اللحوم ولا الاجساد ولا الابدان، انما يريد هذا الاسلام. هذا الاسلام هو ده الشيء اللي بنرتفع به يا اخواني في الجنة. مسألة انك ممتثل لامر الله مستجيب، مسألة ان امام كل هذه الضغوط تجد نفسك لا ترى الا امر الله امامك ممتكلا له. قال انا كذلك نجزي المحسنين، يعني هكذا نصرف عمن اطاعنا المكاره والشدائد ونجعل لهم من امرهم فرجا ومخرجا. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فاستعن بالله ولا تعجزن واعلم أن أعظم أعدائك هو نفسك واعلم أنك لو استعليت على هذه النفس ومراداتها وشهواتها أمام أمر الله سبحانه وتعالى مستسلما لأمر الله عز وجل اعلم أن الفرج والمخرج والذبح العظيم والفداء الكبير إنا كذلك نجزي المحسنين قال أي نجزيهم بالخلاص من الشدائد والسلامة من المحن فالجملة تعليلية لما قبلها يعني هو ده اللي بيه بينجو المحسنون هذا هو الإحسان الذي ينجون به قال سبحانه وتعالى إن هذا لهو البلاء المبين هو ده الاختبار هو ده الابتلاء الواضح الظاهر وقيل المعنى إن هذا لهو النعمة الظاهرة حيث سلم الله ولده من الذبح وفداه بالكبش طيب البلاء شر ولا خير هنا ده ابتلاء بالشر ولا ابتلاء بالخير بالشر شو يقول ايه هو ده الاختبار بالشر العظيم اللي هو الذبح لا قال لك ده الابتلاء بالخير ايه الابتلاء بالخير ايه هو فين الخير هنا قال لك انه فداه بذبح قال لك طب هو لما نزل الكبش كان ده اختبار لابراهيم عليه السلام هو الاختبار كان في ذبح الولد ولا في نزول الكبش تمام لكن عندنا اختبارين اختبار بالشر واختبار بالخير اختبار بالشر واختبار بايه بالخير قال ولهذا البلاء الذي نزل به في ان يذبح ولده والبلاء الذي نزل لما امر بهذه او انعم عليه بهذه النعمه اللي هي ذبح الكبش الاثنين اختبار هذا اختبار وهذا اختبار إنا كذلك نجزي المحسنين أي نجزيهم لأنهم اختاروا ذلك نجزيهم لتوجه قلوبهم نجزيهم لأنهم صبروا نجزيهم لأنهم ثبتوا على أمر الله عز وجل إلى أن حيل بينهم وبينه ومضت السنة بنحر هذا الكبش أو بنحر الذبائح في مثل هذا اليوم حتى نتذكر هذه المعاني أول معنى إيه هو الاستسلام لأمر الله خلاص اذا كنت بتحضر درسك او خطبتك في هذا الكلام اول حاجه تتقال الاسلام لله قبل بر الوالدين وقبل كل الكلام ده اسلام الوالد والولد لله رب العالمين اسلام الامه لله رب العالمين ان هذا لهو البلاء المبين هذه النعمه ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وفديناه بذبح عظيم الذبح أي المذبوح تمام كما نقول هذا الطحن يعني المطحون الشيء المطحون يسمى طحنا أو طحينا وكذلك الذبح كان يسمى ذبحا لو شيء مذبوح طيب بذبح عظيم ما عظمت هذا الذبح يا ترى عظيم معناها كبير عظيم معناها كبير هذا معنى من المعنى ذكروه قالوا العظيم أي الكبير وقيل العظيم عظيم القد لم يرد عظم الجثة وإنما عظم قدره لأنه فدي به الذبيح هذا ذبح عظيم هذا ذبح عظيم في نفسه بعضهم قالوا كبش رعى في الجنة 40 خريفا وأقوال كثيرة ما عليها دليل لكن يكفينا الله سبحانه وتعالى سماه ذبحا إيه ويشمل هذا عظمة البدن إنه كان ذبح عظيم في بدنه حاجة كبيرة كده كويسة وعظيم في قدره عظيم القدر، لأن هذا الكبش ليس كأي كبش، هذا الكبش الذي فدي به إسماعيل لما أسلم هو أبوه لرب العالمين. يبقى عظيم في المعنى اللي أداه، عظيم في القدر الذي حمله شرف به، واضح؟ فكلاهما صحيح. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام. وتركنا عليه في الآخرين سلام. لو كان المتروك هو السلام يبقى تركنا عليه في الآخرين ايه؟ سلاما. تمام؟ لكنه قال سبحانه وتعالى سلام. حد يوجه لنا الكلام دوت؟ قلنا امس في نوح، اول امس في نوح عليه السلام، مش كده اللي ايه السلام دوت؟ يعني سلام هنا اعراب ايه؟ سلام على ابراهيم، جبنه مستأنفه، ها؟ سلام على ابراهيم، مفيد ولا مش مفيد الجمله دي؟ سلام على ابراهيم مبتدا وخبر، مش كده؟ طب ينفع المبتدا يبدا بنكره اللي هو تمام؟ لا مش كده، لا مش معرفة. سلام على ابراهيم. تفضل يا احمد. تمام، يبقى هذا الاستئناف متعلق بما قبل، هذا الاستئناف متعلق بما قبله، متعلق بجملة كإعراب استئناف جديد لكن متعلقة بما قبله. وقالوا هذا بالمسوغات أن يبدأ بالإيه؟ بالنكرة. وتركنا عليه في الآخرين، ما الذي ترك عليه؟ قال هذا سلام على إبراهيم ترك عليه في الآخرين. الآخرين يعني الأمم الآخرة، الأمم التي تأتي بعده. والسلام هنا الثناء الجميل، وقيل السلام من الآفات، وقيل سلام من الله عز وجل كما قال تعالى سلام على نوح في العالمين، وفصلنا فيها تفصيل. هنا وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك أي مثل ذلك الجزاء العظيم نجزي من انقاد لأمر الله، كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. خلي بالك من كلمة عبادنا، يعني من حقق العبودية لله سبحانه وتعالى مؤمنا به عز وجل. إنه من عبادنا المؤمنين. شفتوا الخير كله مكمنه فينا شباب؟ في الإسلام لله والإيمان به. فلما أسلم إنه من عبادنا المؤمنين، فلما أسلم إنه من عبادنا المؤمنين. الكلمتين اللي في الجزء ده اللي اتحط عليهم ألف خط، ألف خط. يلا نسمع الجزء ده. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى بما لم يكن لي أتبعك لله. أبدله الله عز وجل أمرين، أولا إيمانا في قلبه يجد حلاوته إلى أن يلقى الله، ثانيا في الدنيا أبدله خيرا منه. ولهذا في هذه الآية قال الله عز وجل إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. بذبح الولد فامتثل فيبشر بأولاد بعده كثيرين، فيكون الجزاء من جنس العمل. فالشيء اللي هتصبر فيه لله عز وجل، الشيء اللي هتصبر فيه لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى غني عنك وعن صبرك وعن عبادتك، ويثيبك ولا ينقص ذلك خزائنه شيئا. انت هتحط الولد وتذبحه عشان ربنا امر؟ لا، خد بال الولد اولاد، ومش اي اولاد. قال الله: وبشرناه انه من عبادنا المؤمنين وبشرناه. يبقى الايمان اللي بيجد حلاوته في قلبه، ايه خلي بالك، والبديل الاعلى البشريات باولاد، ومش اي اولاد. وبشرناه باسحاق، وهذا مما استدل به ابن القيم رحمه الله والائمه واكثر علماء على ان ذبيح اسماعيل، لانه بعد ما ذكر قصه الذبيح قال: وبشرناه بايه؟ باسحاق. فكيف يكون الذبيح اسحاق ويقول بعد الذبح وبشرناه باسحاق؟ من اقوى الادله اللي ذكرها ابن القيم رحمه الله. قال: وبشرناه باسحاق نبيا. مش اي ولد، لا، بشرناه بولد يولد له يصير نبيا بعد ان يبلغ السن الذي يتاهل فيها لذلك. شوف بقى لما يبقى ربنا سبحانه وتعالى رزق الولد وهو عارف ان الولد ده هيكون ايه؟ هيكون نبي. اي فرحه لهذا الولد، اي فرحه بهذا الولد. وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين. نبيا من الصالحين. قال المصنف: وفي ذكر الصلاح بعد النبوة تعظيم لشأنه. لشأن الايه؟ لشأن الايه؟ لشأن الصلاح. نبيا، خلاص نبي دي حاجة كبيرة. النبي من الصالحين، عايز تقترب من مراتب النبوة كن من الصالحين. وقال: وفي ذكر الصلاح بعد النبوة تعظيم لشأنه، ولا حاجة إلى وجود المبشر به وقت البشارة، فإن وجود للحال ليس بشرط، وإنما الشرط المقارنة للفعل. أيوة، ظهر الولد من الصالحين. وباركنا عليه، على مين؟ على إبراهيم وعلى إسماعيل. وباركنا عليه وعلى إسحاق. كثرنا ولده. قيل البركة هنا بأن جعل نسله كثيرا، وزي ما قلنا ان كل بني اسرائيل اللي عددهم بالمئات والالاف كانوا من نسل من؟ ابراهيم عليه السلام، اسحاق. ولهذا قال: وباركنا عليه وعلى اسحاق. قال المصنف: اي كثرنا ولدهما. وبعضهم قالوا عليه يعني على اسماعيل، باركنا عليه وعلى اسحاق، يعني باركنا على اسماعيل واسحاق. البركه حصلت في هذين الفرعين، ولكن هذا بعيد، لان الكلام عن مين؟ عن ابراهيم. وباركنا عليه وعلى اسحاق، خلاص. واللي هيجي من ذريه من هؤلاء، المحك هو ايه والمعيار هو ايه؟ هتسلم وتؤمن وتحسن ولا لا؟ ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. محسن في عمله بالإيمان والتوحيد، وظالم لها بالكفر والمعاصي. من ذرية إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، أيوة نعم، عشان ما حدش يغتر بصلاح الآباء ويقول خلاص أبويا كان راجل طيب، أبويا حفظ القرآن، أبويا مش عارف كان إيه. لا، من ذرية إبراهيم وإسحاق، الذرية النبيان المباركان إبراهيم وإسحاق، من ذريتهما المحسن والظالم. فلما ذكر سبحانه وتعالى البركة في الذرية، بين أن كون الذرية من هذا العنصر الشريف والمهتدي المبارك ليس بنافع لهم، بل إنما ينتفعون بأعمالهم لآبائهم. فإن اليهود والنصارى وإن كانوا من ولد إسحاق فقد صاروا إلى ما صاروا إليه من الضلال البين، والعرب وإن كانوا من ولد إسماعيل فقد ماتوا على الشرك إلا من أنقذه الله بالإسلام. يا فاطمة بنت محمد اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا أغني عنك من الله شيئا. اللي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى العمل والعبودية. العمل والعبودية، في عمل وعبودية أهلا وسهلا، ما فيش لو كان أبوك نبي، لو كان أبوك نبي. لأولئك الذين يتشبثون ويتعلقون بالأنساب والأحساب يقال لهم هذه الآية وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما بركة وكله على خير وكله محسن لا كل بعمل ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم يأتي تصديقه في سورة البقرة لما قال إبراهيم ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين هو ده الظالم نفسه فتصديق لهذه الآيات وتأكيد لمعناها ما جاء في هذه السورة سورة الصافات نلتفي بهذا القدر أسئلة السؤال الأول ما معنى كلا وما معنى الجبين في كلمات عندك يا سيد يا احمد والباقي سهل كله البلاء اذا يطلق كلمه البلاء على الابتلاء اللي كان اخر كان نازعني في مساله الابتلاء نقول البلاء يقول لا شيء لا البلاء غير الابتلاء لا يطلق البلاء على الابتلاء لان كلمه البلاء قد تطلق على الخير وتطلق على الشر فكلاهما ابتلاء واضح ذبح عظيم ما معنى ظالم لنفسه كيف يظلم الانسان نفسه كلمتين المعاصي والشرك اذكر من الايات ما يدل على المعاني التاليه مفاتيح الفرج في الاسلام لله رب العالمين مفاتيح الفرج في الاسلام لله رب العالمين فضل العبودية لله الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل فضل ابراهيم علو مقامه وكرامته عند ربه فضل الاحسان وجزاء المحسنين وجوب بر الوالدين وطاعتهما في المعروف من الصورة دليل على ان الذبيح هو اسماعيل لأدلة كثيرة ذكرها الأئمة لك عايزين من الصورة ايه هو دونا ذكر اسحاق بعد ذكر الذبيح او البشارة باسحاق بعد ذكر الذبيح المواقف ما عندوش بالجموع ليه حد عنده مواقف توقفت الحياة عندكم الحياة بقى جميلة